ويستوفي حقه من قيمة العين المرهونة. والرهن قد جاءت النصوص بإثبات كونه طريقة من طرائق توثيقة الحقوق، قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة في شعير لأهل بيته. ويشترط في صحة الرهن 5 شروط. الشرط الأول أن يكون الرهن منجزا، فلا يصح أن يكون الرهن معلقا. والمنجز الذي أثبت حكمه في الحال، فجعل رهنا في الحال. والمعلق هو الذي يجعل رهنا بناء على حصول شرط من الشروط. باعه سيارة 10,000، قالوا مؤجلة، قالوا يريد رهنا، قال: إن رضي فلان رهنتك سيارة الفلانية. هذا لا يقبل. لماذا؟ لأنه معلق، والله عز وجل قال: فرهان مقبوضة. مقتضى القبض أن يكون منجزا. الشرط الثاني ألا يكون الرهن قبل الحق، إذا كان الحق لم يثبت بعد فلا يصح أن يوثق ما لم يثبت بعد. فإذا ثبت الحق جاز الرهن فيه، سواء كان الرهن في حال ثبوت الحق أو بعده. اشترى منه سيارة 10,000 مؤجلة، بعد 5 أيام قال: يا فلان، أنا لا أدري ما الحياة، فيها حياة وموت، وبودي أن نوثق هذا الدين برهن. حينئذ الحق ثبت قبل الرهن، فيكون الرهن صحيحا. الشرط الثالث أن يكون الراهن ممن يصح بيعه، لأن الرهن تصرف العين المالية. فإذا لم يصح، إذا لم يكن للشخص حق التصرف في المال، لم يصح الرهن منه. الشرط الرابع أن تكون العين المرهونة مملوكة، للراهن أو مأذونا له في رهنها. لو كان لا يملك العين لا يصح له أن يرهنها، لأنه ما يتصرف في ملك غيره. الشرط الخامس أن يكون الرهن معلوما في جنسه وقدره وصفته. العلم بالجنس بمعرفة نوعه، العلم بالقدر معرفة عدده، والعلم بصفته معرفة الصفات المؤثرة. إذن لابد أن تكون العين المرهونة معروفة الصفات. ما هي الأعيان التي يصح رهنها؟ قال: ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. يعني ما يصح بيعه يمكن أن يباع فيسدد الدين منه، وما لا يصح بيعه لا يمكن أن يباع، وبالتالي لا يمكن سداد الدين منه. قال المؤلف: إلا المصحف. تقدم معنا أن المصحف لا يجوز بيعه بالمذهب، وهل إذن تقدم معنا أن بيع المصحف حرام لا يجوز، هل يصح بيع المصحف أو لا؟ موطن خلاف بينهم. إذا صححنا بيع المصحف فحينئذ نصحح بيع الرهن، هذا الأصل. لماذا؟ لأنه يمكن سداد الدين من ثمنه. ولذا قال الإمام أحمد: لا أرخص في رهن المصحف، لأنه وسيلة إلى بيعه وهو محرم. الأموال التي لا يصح بيعها لا يصح رهنها، لأن الرهن المراد به الوفاء بالحق ببيع العين المرهونة، والعين المرهونة هنا لا يصح بيعها. ومن أمثلة ذلك ما لو قال هذا المحرم رهن، إذا لا يصح هذا الرهن. ومثله المجهول والآبق. قال إلا الثمرة، يعني إلا السلع التي ستؤول عن قرب إلى أن تكون يجوز بيعها. قال إلا الثمرة قبل بدو الصلاح، والزرع قبل اشتداد الحب، فإنه يجوز رهنه وإن لم يجز بيعه، إنه سيؤول إلى أن يصح بيعه. ويستثنى أيضا المملوك إذا بيع دون رحمه المحرم، مثل الولد والوالد. لأنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز التفريق بينهما. قال لا يصح لولي اليتيم أن يرهن مال اليتيم في دين لفاسق. لماذا؟ لأنه يعرضه للهلاك، لأن الفاسق قد يجحده وقد يفرط فيه. قال المؤلف وللراهن، أي يجوز للراهن وهو الدافع للرهن وهو المدين، يجوز الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، فلا يكون الرهن لازما إلا بقبضه، لقوله تعالى فرهان مقبوضة. وبعض أهل العلم قال لا يشترط القبض، أضرب لكم مثلا صندوق التنمية العقاري يقوم بإقراض مبالغ مالية ليتمكن الناس من بناء بيوتهم، فيقومون برهن البيت الذي وقع عليه البناء، هل هذا رهن مقبوض؟ قبض الأرض يكون بماذا؟ في الزمان الماضي كان بالتخلية. هل تسجيل الأرض باسم البنك يعتبر قبضا؟ يعتبر قبضا، فإذا جاء اعتبر قبضا فحينئذ قد تحقق شرط الرهن. ويشترط في القبض أن يكون بإذن المالك، بإذن المالك. فلو تصرف لكن الراهن لا يجوز له أن يتصرف بأي تصرف في العين المرهونة لتعلق حق المرتهن الدائن، والحق لا يضيع، حقي لا يضيع، حينئذ لا بد من إذنه قبل أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، ولو بإيجارة أو بغيرها. لو قدر أن الراهن تصرف في العين المرهونة بتصرف يجيزه الشرع، فنقول يجب على الراهن أن يأتي بما يعوض عن الرهن الأول بحسب قيمته، فتكون رهنا مكانه. نعم، مثال ذلك. ها؟ إيش؟ عندنا شخص عليه دين لزيد، وضع السيارة رهنا، هل يجوز للرهن أن يتصرف في السيارة ببيع أو شراء أو غيره؟ نقول لا يجوز، تصرفاته باطلة. لماذا؟ لتعلق حقوق المرتهن. الحال الثاني في مسألة العتق، لي عليك 1000 ريال وتعطني رهنا، قلت هذا المملوك، يجوز أو لا يجوز؟ نقول يجوز، قام المالك بإعتاق العبد مملوك. العتق صحيح، يعني الشرع يتطلع إلى العتق. طيب والرهن؟ يقول يلزم المدين أن يقيم رهنا مكان الرهن الأول بحسب قيمته. قال وكسب الرهن ونماؤه، نماء ما يزيده من سواء زيادة متصلة أو منفصلة. وكسب الرهن لو كان مملوكا فآجر نفسه، أو كان حيوانا فأجر، فإنه يكون رهنا كالأصل يدخل في الرهن. قال والرهن أمانة بيد المرتهن، المرتهن هو الدائن، أمانة بمعنى أنه إذا فرط فيه أو تعدى وجب عليه ضمانه، إذا لم يفرط ولم يتعدى لم يجب ضمانه. لو اختلفوا في التعدي والتفريط فقال الراهن تعديت، وقال المرتهن الذي بيده العين لم أتعدى، فحينئذ نقبل قول المرتهن بيمينه في تلف السلعة وأنه لم يفرط ولم يتعدى. لو قدر أن بعض العين المرهونة قد تلف فباقيه يكون رهنا بالنسبة للجميع، جميع الناس. قال إن تلف بعض الحق وبقي بعضه، مثال ذلك لي عليك دين 10,000 فوضعت سيارتين كرهن، فجاءت صاعقة فأتلفت إحداهما، فحينئذ تكون السيارة رهنا في جميع الدين. ما نقول الخمسة الأولى كان رهنها في السيارة الأولى فتكون دينا مرسلا، نقول لا، الدينان مشتركان. متى ينفك الرهن؟ ينفك الرهن بسداد الدين، فإذا تم سداد الدين كل الدين فحينئذ ينفك الرهن. تكلم المؤلف هنا عن ما يتعلق بما إذا لم يسدد المرتهن المدين. إذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن يكون للمرتهن، كأنه قال راح لمحطة البنزين وقال عب سيارتي بنزين، فلما ملأ صندوق الوقود قال أعطني، فتش في ثيابه لم يجد أموالا، قال خذ هذه الساعة رهن، خذ هذه الساعة رهن إلى غد العصر، إن أتيتك بمال قيمة البنزين إلى بكرة العصر فبها ونعمت، وإلا فالساعة تكون لك. قال الجمهور الرهن صحيح، والشرط في قوله والرهن لك إن لم آتي به إلى العصر شرط إيش؟ باطل. لماذا أبطلوا الرهن هنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه، وعلى قولكم يملك المرتهن العين المرهونة مباشرة. طيب ماذا نفعل؟ نقوم ببيع هذه الساعة ونسدد صاحب البنزين منها، والباقي نعيده إلى مالكه الأول. شيخ الإسلام بن تيمية اختار صحة الرهن في هذه الحال. قال فإن أبى الرهن، يعني إذا حل الأجل، إذا حل الأجل وأبى الراهن أن يبيع، أن يسدد أو أن يبيع الرهن ووفاء الدين، فحينئذ قالوا يحبس صاحب المال ويعذر من أجل أن يفعل هذا الأمر، هو سداد الدين، بيع السلعة وسداد الدين. فإن أصر على الامتناع قام القاضي ببيع العين المرهونة، إن ما عاد له طريق لسداد الحقوق إلا هذا الأمر. نعم. حديث لا إغلاق، إيش؟ لا يغلق الرهن على صاحبه. من قال بأن المرتهن يجوز له تملك العين المرهونة بإذن مالكها عند حلول الأجل وعدم السداد، قال حديث لا يغلق الرهن من صاحبه يراد به ما كان يفعله الجاهلية من كونهم يأخذون العين المرهونة مطلقا بمجرد نهاية وقت الأجل، ومثل هذا فيه نوع من الظلم قد يأتي به قريبا، وقد بخلاف مسألة الإجبار على البيع. لعلنا نقف على هذا، نقف ولا نأخذ الفصلين الأخيرة؟ نقف. يقول إذا أذن له إذنا لاحقا في بيع السلعة ألا يجوز؟ لو أذن له في تملك السلعة بإذن لاحق بعد حلول الأجل يجوز، فهكذا يجوز إذا كان في أصل العقد، هكذا قالوا. هذا بيع ولا إجارة؟ إذا البيع ما يجوز. المذهب أن بيع المصحف لا يجوز، تقدم معنا في كتاب البيع وأن الراجح جوازه. الدين 10,000 والرهن 8، يبيعون العين المرهونة ويسددون 8، وباقي 2,000 تبقى إيش؟ كديون المرسلة، دين مرسل ما في رهن. قياسهم على عموم هذا مهم لهم قياس مضطرد. الرهن من أجل توثيقة الحقوق، إذا لم يكن موثوقا في نفسه صحيحا حينئذ كيف نوثق الدين بما لا يوثق به؟ إن آنية الذهب والفضة حلال أو حرام؟ حرام، وبالتالي لا يجوز رهنها، مثل بيع، إن الصواب أنه لا يجوز اتخاذها ولا بيعها. أي حديث؟ طيب، يقول يحمل على ما كان يفعله أهل الجاهلية من كونهم يشترطون عند أول العقد أنه إذا لم يسدد ملكه. لا، لن يؤول إلى التمليك، على رأي الجمهور يقولون العين المرهونة نقوم ببيعها ويأخذ من قيمتها سداد الدين، يأخذ من ثمن السلعة المرهونة سداد الدين. ما لفت الآن بعض البنوك تتحايل في المشروع الرهن يطلب من العميل إفراغ الزيت للبنك ويقول له هذا كضمان رهن، تمام؟ ثم لما يصير عنده تكلف بعض الشيء يقوم يتصرفون في هذا بأقل ثمن، هل له طريق ليرجع القاضي بهذه المسألة أو خلاص رهن؟ هذا تقدم معنا وأن المذهب يقولون لا يصح للبنك أن يبيع، لأن العين المرهونة لا يجوز بيعها إلا بإذن صاحبها. وهنا لاحظ شيء، وهو أن المصارف لا يتحرون في الاجتهاد في بيع السلع. كون الرهن قبل الحق شو تقدم المذهب يقول ما يصح. هل يجوز أن يكون الرهن من الأشياء المنقولة مثل السيوف، دروع، الكتب؟ قول الصواب جوازه، لأنه يمكن سداد الدين به. هل يجوز أن يكون الرهن بعملة ورقية أو بذهب وفضة؟ المذهب يقولون ما يصح، لعل الصواب صحته، لأنه يمكن سداد الدين به. الرهن أقل من قيمة الدين، نبيع العين المرهونة ونسدد به جزء الرهن والباقي يبقى دينا مرسلا. شلون كيف يضمن؟ هو فرط، شعلنا منه، هو اللي مفرط. ديني 10,000 ورحت أطلب منهم دين حق 3,000، رهن حق 3,000، من الذي فرط؟ صاحب المال. الراهن مرات ما يضع رهنا، يبيع السلعة 10,000 مؤجلة إلى سنة ما يضع رهن. نقول أنت اللي مفرط، حقك وأنت الذي فرطت فيه، لو أعطيته هيبة صح. نعم. لا يلزمه ذلك، لأن الراهن أمين، الراهن أمين، المرتهن أمين. نعم مرتهن آنية الذهب. أو آنية الذهب لا يجوز أن تملك، ومن كانت عنده لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع أو شراء أو رهن أو غير ذلك. إذا سبكت تغيرت، تغير حكمها، مثل الخمر إذا تخللت. لزوم القبض، لزوم الرهن بمجرد العقد بدون حاجة اشتراط القبض. أيوة. يقول به الشافعية والجمهور يقولون اشترط القبض لقوله فرهان مقبولة. استقطاع الشاهد اشتخل في الرهن. ايش رأيك في رهن استقطاع الشهري؟ هبة شهرية. ولا أنهم يأخذون الراتب هذا رهن عندهم ويتأخرون منه كل شهر، أو يقول يخالف كونه معلوم. معلوم لكن عاد يحتاج إلى تأمل مثلا. آخر سؤال، إن كان رهن بيت، رهن بيتا فالراهن أجره إلى شخص آخر، راهن للمرتهن شخص آخر الراهن المالك، نعم أذن أجره بإذن المرتهن، نقول حينئذ السؤال الأجرة يعطيه للمرتهن، الأجرة تكون رهنا، فالأجرة يعطيه الراهن يعطيه إلى، لا ما يلزم، وإنما يجعل لا نعطاه إياه وحسبه من دينه فلا إشكال يجوز ذلك. الراهن لا يعود يضع حاجته ولا يعود في المذهب أنه يذهب إلى القاضي ويقوم ببيعها ويستوي في حقه والباقي يبقيه عنده إن جاء صاحبها يوما من الدار وإلا بعد سنة تصدق بها. جذمة رخيصة وإن عودا من أراك. شو رأيك؟ عين مرهونة عند لدين عليك، قمت ورهنتها مرة أخرى على شخص آخر في دين آخر، كذا يعتبر الرهن الأول والتصرف الثاني باطل، لأن التصرف بعين المرهونة باطل. يلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. ما دام إلا أن يأذن الدائن الأول.